بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذه الآية من حيث المعنى وما فيها من الأحكام والفوائد، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى منها. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أن التسمية في الوضوء ليست واجبة، لأن الله عز وجل لم يذكرها، ولم ينقل أن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي. والحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث ضعيف ولا يثبت، ولكنها مستحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الغسل من الجنابة، والجنابة تكون إما بالجماع ولو لم ينزل، وإما بالإنزال ولو من غير جماع. وغسل الجنابة له صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة. أما الصفة المجزئة فهي أن يعم بدنه بالماء غسلاً، فلو انغمس في بركة أو في بحر ونحوه وخرج مع المضمضة والاستنشاق فإنه يرتفع حدثه. وأما الصفة المستحبة فهي أن يغسل فرجه وملوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً أن التيمم يقوم مقام الماء عند تعذره حسًا أو شرعًا. فإذا تعذر استعمال الماء حسًا بأن لم يكن عنده ماء ولا يوجد ماء، أو تعذر استعماله شرعًا بأن تضرر باستعماله بأن كان الماء موجودًا ولكنه يتضرر باستعماله، وضابط الضرر أن يكون استعمال الماء مما يزيد في مرضه أو يؤخر البر. فإذا كان لو استعمل هذا الماء زاد المرض، أو تأخر البر بدلاً من أن يبرأ في شهر يحتاج إلى مدة أكثر، فحينئذ يعدل إلى التيمم. ومنها أيضاً أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحاً، فهو كالماء، لأن الله عز وجل جعله بدلاً عن الماء، والبدل له حكم مبدل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ومنها أيضاً أن التيمم إنما يكون في طهارة الحدث للخبث، أي أنه لا تيمم عن النجاسة، فلو أصابته نجاسة وليس عنده ماء فإنه لا يتيمم عنها، أولاً لعدم ورود ذلك، وثانياً أن التيمم عن النجاسة لا يزيلها، والنجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً أن البول والغائط ناقضان للوضوء، لقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. ومنها أيضاً أن ملامسة النساء وهي الجماع موجبة للغسل، فهي حدث أكبر يوجب الغسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب شكر نعمة الله عز وجل على تشريعاته التي هي مبنية على العلم والحكمة، حيث إنه سبحانه وتعالى لم يشرع لعباده ما يكون فيه الحرج والمشقة. ومنها أيضاً يسر الشريعة الإسلامية، وأن أحكامها ميسرة حيث لم يجعل الله تعالى في تشريعاته وأحكامه ما يكون فيه الحرج والضيق على العباد. وهذه الشريعة ميسرة مسهلة، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والتيسير في الشريعة الإسلامية نوعان: الأول تيسير أصلي، وهو أن جميع الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى لعباده ميسرة، لم يشرع شيئاً مما لا يكون في طاقتهم وفي وسعهم. والنوع الثاني تيسير عارض طارئ، أي أنه إذا وجد ما يوجب التيسير فإنه يكون هناك تيسير آخر طارئ. فمثلاً الجمعة والجماعة واجبتان، فإذا شق على الإنسان الذهاب إلى الجمعة أو الجماعة لمرض أو كبر أو نحو ذلك فإنها تسقط عنه. ومن التيسير أيضاً أن الصلاة المشروع للإنسان أن يصليها كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل أمر عارض يوجب التخفيف فإن المشروع أن يخفف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. ومنها أيضاً أن الواجب في الصلاة القيام: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائماً. فإذا عجز عن الصلاة قائماً إما بمرض أو كبر أو أنه يشعر بدوران في رأسه، والضابط في ذلك ما يذهب الخشوع، فإنه حينئذ يصلي قاعداً ولا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.